الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. وفهرس ما ذكرناه بالأمس أخيرا، وفهرسه قلنا بأن الأمر موضوع للطلب، ولكن أي طلب؟ هل الحقيقي أم الطلب الإنشائي؟ لأن الطلب على قسمين، حقيقي قائم بالقلب، قبل ما الإنسان يطلب هناك طلب قائم بالنفس قبل ما يصدر الأمر، وهناك طلب يصدره بالإنشاء. فكلمة الأمر لما الموضوع؟ قلنا للطلب الإنسان. وإن أبلت وقلت لا عتماء، ما شنو حتماء؟ يقينا جزما في شنو؟ أن كلمة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، ممنوع ممنوع، لكن المنصرف منها من كلمة الأمر خصوص الإنشاء. كيف الإنشاء؟ كيف؟ أي كيف؟ لا تنسوها. كيف؟ أي كيف مهمة. أنا أمس بأثناء الشرح انتهيت. كيف؟ كلمة الطلب. كلمة الطلب موضوعة لأي شيء؟ بكل طلب، عام من حقيقة وإنشاء، لكن المنضرب منها خصوص الإنشاء. عليكم السلام. ثم قلنا وأما كلمة الإرادة فهي موضوعة لكل إرادة حقيقية أم إرادة إن عليكم السلام ورحمة الله إنشائية، لكن المنطرف منها خصوص الحقيقية. فالمنطرف من كلمة الطلب هذا التكرار، هذا اللي يعيد أقوله، هو الذي يرتبط ماذا بدرسنا المهم. فالمنصرف من كلمة الطلب، دعنا من كلمة الأمر، دعنا من كلمة الأمر، دعنا المنصرف من كلمة الطلب الإنشاء، بينما المنصرف من الإرادة هو الحقيقي. هذا الاختلاف في المعنى المنصرف صار سبب لأن يتخيل شيخ الأصفهاني تبعا للأشاعرة أن الإرادة معناها غير معنى الطلب، مع أن الصحيح معناهما واحد. الاختلاف في المعنى المنصرف هذا اختلاف في المعنى المنصرف، لا اختلاف في المعنى المتبادل. في المعنى المنصرف لا اختلاف في المعنى المتبادر، يعني في المعنى الوضعي، معنى موضوع الوعظ. إنما يختلفان في الانصراف. هذا كله أمس ماذا بيناه يا أخي. فالخلاصة إذا ماذا صار؟ الخلاصة أيضا بصورة عادلة، هاي مرة ثالثة أو رابعة، كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، هاي أولا قلت. ثم قلت إن أبيت إلا عن وضعها لمطلق الطلب فالمنطرف منها خصوص الإنشائي. ثم قلت ثالثا وهذا ككلمة الإرادة فإن المنطرف منها أصل، وهذا ككلمة الطلب، فإن المنصرف منها هي موضوعة لكل طلب حقيقي إنشائي، لكن المنصرف خصوص الإنشائي. ثم قلت دعنا من كلمة ماذا، ثم قلت وهذا بخلاف كلمة الإرادة، فإن المنصرف منها الحقيقي. إذن هنا قلت دعنا من كلمة الأمر، من حينما شرحت من كلمة إذن قلت دعنا من كلمة الأمر، إذن المنصرف من الطلب الإنشاء من الإرادة الحقيقية. هذا الاختلاف فرض أن يتوهم صاحب الفصول أو صاحب بداية المستشفى الصرف أخو، وهذا بيناه. وقلت بالأمس توجد كلمة جانبية، كلمة جانبية ذكرها الآخر يا لي، خليها بين شريطين، يا لي لم يذكرها، لأن شوش الطالب بلا جانب. قال نحن قلنا كلمة الأمر معناها ماذا؟ طلب الإنشاء. هنا خلي بين شريطة، هذه الطلب الإنشائي يصدق عليه طلب، نقول هو طلب، طلب الإنشاء طلب، ويحمل عليه الطلب بالحمل، بالحمل الشيء أنا أحب طريق الطلب، لكن بإضافة الطيب لازم أن تقول ماذا؟ الطلب الإنشائي هو بالحمل الشائع. ماذا هو بالحمل الشائع؟ طلب إنشائي، لا تقول طلب، طلب إنشائي. وهذا بخلاف الطلب الحقيقي، فإنه يحمل عليه كلمة الطلب بالحمل الشائع بلا حاجة إلى هذه الإضافة. هذه هم خليها بين شريطين، صار الجملة مو مهمة بس تشوش. وعلقت أنا أمس تعليقين إذا تذكرون، التعليق الأول ما ذكرتهما يولا، التعليق الأول أنه قلت طلب حقيقي نحن ليس طلب حقيقي، طلب حقيقي لا مهم. أنا قبل ما أقول لك ائتني بالماء، إذا فتحت قلبي لا يقال في قلب الشيخ طلب له، طلب له، طلب له، الطلب يتكون بالإبراد، يعني مثلا الإنسان أبرد طلب الشيء البحث بحثهم إما باليد بالرجل، مثل أنا أقوم مثلا الآن ضاع مني مثل تومان أقوم أبحث عنه أطلب، بس لازم أن أحرك يدي أو رجلي أبدالي بحث لابد. إذا أنا لا جلست مع هذا وضاع مني، لكن مع ذلك جلست هذا وأحب التومان كثيرا، لكن جلست أصلا من دون أن أقل أباعتي مزيلها لا أبدا، فالطلب طلب كامل في بالي تحرك بالجسد، لو تحرك باليد بالرجل، لو تحرك باللسان أقول يا جماعة رجاء بالله تومان مالتي باللسان، تحرك إما بالأعضاء هذا الطلب التسليم، وإما باللسان فالطلب التشريع. يعني فرق بين الطلب التسليم والتشريع، الإرادة التسليم والإرادة التشريعية، أنه إذا الإنسان يتعلق إرادته أو طلبه بفعل نفسه، يعني هو يقول يا الله يطلب هذا تأثير، وإذا بفعل غيره فهذا تشريع، فهذا مهم. بس أنا أقول الطلب كامل فيه ما لا يطلق على من على هذا اللي قام بالقدر وقدره طلب، لا نسلم أن طلب حقيقي، لا يطلق على من على هذا اللي قام بالقدر وقدره طلب، لا نسلم أن طلب حقيقي عندنا، لا نسلم. هذا أولا، ولو سلمنا ذلك سماحة الآخر قال بأنه الطلب الإنشائي لا يصدق عليه كلمة الطلب مجرد من إضافة من قيد، هذا أيضا ماذا باطل. فما يصدق على الطلب الحقيقي كلمة طلب من دون قيد. فنحن في تعليقنا الأول لم نفهم لكن مع التنزل بعد نفهم. فما يصدق هنا كلمة طلب من دون قيد، هنا أيضا يصدق كلمة طلب من دون قيد، لا حاجة للتخفيف. بل قيدت سبيئة ونعمت، فلازم ماذا التقي على أي حال يمكن أن يصدق الطلب من دون قيد، يصدق ماذا على طلب الإشارة. هذا كله بالنسبة ماذا إلى درس أمس، ولعل العبارة ماذا أيضا خفية عندكم، فبسرعة عاجلة أيضا تطبق العبارة ماذا مرة أخرى. يقول حدثت الرؤوس الجهة الجهة الفرد انظر يا أخي بالي بالي الرابع الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب كأنه بصحة الكبار ليس ما صحوبه هذا مثل قال جل وعلا ابنة مين فليش تقول قول الظاهر أن معنى الأمر هو الطلب الأمر واضح بص ما عليك لا تحير يا أخي لا تحير ترى إنسان هم ما تبقى عيب هو هم ما سوء شيء سليح تحن ما ترى تتخربة وبناه قاعد هو أي مستقيم قاعد يعني إيه هو قاعد يقول هو هذا أيضا أقول أنا أقول إحنا هم فريقتنا هذا بالتالي شوي شوي ما تتصير نقوم التنعب لكن لما نطلع يوم الناس اللي في فريقتهم صعد زي ما متخربة طيب هم يحسين هيدو دخشن وإحنا ما نسفت إلى عنفس عاب هيدو دخشن وإحنا ما نسفت إلى عنفس الظاهر أن الطلب الذي يكون معنى الأمر مقلنا معنى الأمر والطلب ليس هو الطلب الحقيقي بل حطه في العبارة حطه هو يعني بل هو الطلب الإنشائي خلاص هذه النقطة الأولية اللي احنا بينا بس الأمر الجانب الذي أتى به هذا فرق شيء جانبي كان على أن الطلب الحقيقي خلي بين شريطين الذي يكون طلبا بالحمل الشاعر يعني بالحمل الشاعر صناعي يطلع عليه طلب من دون إضافة شيء نقول الطلب الحقيقي الطلب هون فإحنا أمسكنا على شيء أصلا ليس بطلب طب على أي حال ثم ما ترد بين شريطين هذه العبارة نخليها تفسير الطلب بالنسبة للطلب الإنشاء الذي يكون هذا ما ترد بين شريطين لعلنا بالأمس بين أن نضع بين شريطين هاي نضع بين شريطين ثابت عبلي الذي هذا الطلب الإنشائي لا يكون بالحد هذا الحمل يعني بالحمل الشاعر طلبا مطلقا يعني من دون قيد بل طلب مع إضافة إحنا هذا ما أنكرناه بل طلبا إنشائيا ها تفسري حتى الجانب آخر هم بينه أنه هذا العلم ننشئ الطلب يور بصيغة افعل لو لو ولو أبيت هذه النقطة الثانية اللي تحررت إن كنت مفترض أن كلمة الطلب موضوعة للبالي العصر كلمة الأمر موضوعة لكل طلب سواء كان حقيقي أو كان إنشائي لا لخصوص الإنشائي نحن قلنا خصوص الإنشائي لو أبيت إلا موضوعة لكل الطلب للجامعة يعني إلا عندهم طلب طلب يكون مصرف إلى الإنشائي منه يعني من الطلب عند إطلاقه عند إطلاق الأمر كما هو الحال هاي مهمة جدا كما هو الحال هاي مهمة هذه هاي مهمة حتى يصير ماذا ربط بين البالين كما هو الحال في لفظ الطلب لفظ الطلب موضوع لكلية طلب لكن منظر من خصوص إنشائي فنقول من ليش منظر من خصوص الإنشائي بكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي لكن قلنا بخلاف الإرادة كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب يعني شنو على عكس يعني المنصرف عنها يومينها كيف عند إطلاق كلمة الإرادة على المنصرف والإرادة الحقيقية وبلي بلي واختلافهما في ذلك يعني في الاختلاف الآن دعنا كنا من كلمة أمر دعنا ننتقل إلى كلمة بلي إرادة وطلب اختلاف الإرادة والطلب في ألجأ بعض الأصحاب إلى المه وهو على ما ذهب إليه يستعملون إلى آخر فلا بأس بصرف عنان الكلام طب مطلبنا الجديد يا أخي درسنا من الآن سوف يشرح الآخر يقول أنا رأيي هذا من باب كلام يجر الكلام إلي كلام يجر الكلام وإلا شنو الداعي لهذا البحث أن الطلب والإرادة هل هما شيء واحد أو هما شنو مثلا نقول احنا اصول بعد نفسي وهذا خذ كلام يجب السلام دابا وذكرناه هذا في فوائدنا يعني قلنا قبل مدة عندنا فوائد عشر مطبوعة الآن ما تمنى كمان قديم مطبوعة الآن موجودة أمان بعنوان فوائد الآخر عشر فوائد، واحدة في المشتاق، واحدة في الطلب والإرادة، واحدة إلى عشر فوائد. حققنا نحن أن الطلب والإرادة في ستة فوائد، الطلب عينه، فحولنا على ذلك الفوائد. لماذا تبحث في الكفاية؟ خسارة أوراق، خسارة وقت، مع يقول الحوالة، الحوالة يا أخي لا تخلوهم أيضا ماذا؟ بالي من تعب ما في لعل الكتاب ما عنده، لو عد الكتاب ما شنو بالي لعله وقت ماذا غير إذا أردنا على الصح. على أي حال فالمقصود مضاف إلى أنه بالي الآن ما في نفسه بالي ببيان آخر بألفاظ أخرى هو هذا نفسه بالي بالي بالي بالي هو هذا الدين. على أي حال فبك تقول أيها الآخر شنو الثاني؟ تقول أنا رأيي الطلب عن الإرادة، يعني شنو الطلب عن الإرادة؟ أرمى. كما أن أسد وغضنفر مفهومهما ماذا؟ واحد. لا تقول لي شيخنا أكو اختلاف صغير اللغة، يذكرون طرق اللغة هناك يذكرون هذا ذكرتها عن الله بدعنا من ذلك. الطرق معناه واحد، تسوون تدقيقات، تدقيقات مو دائما يجيب. أسد وغضنفر معناهما واحد، يعني مفهومه هو ذات الحيوان ما أدري شو يسمونه، شو يسمونه ما أدري، ولا يفترس في شيء، مفهوم واحد الحيوان مفترس ترابي نعم أيضا ترابي. أنا أقول إرادة وطلب مفهومهما واحد، فإذا واحد قال لك شو ما هو شو يسمونه إرادة مفهومها ماذا، الطلب مفهومه ماذا، قل هو ذلك الشوق، الشوق الأسيد المحرك للعضلات. الإنسان إذا اشتاق يفسرون من الإرادة، ما أدري ذاك التفسير اللي كانوا يفسرون هذا التفسير صحيح هذا يو لا، متعارف هو كيف يفسر حتى في المعقول هم كيف يفسرون، يقولون الإرادة هي الشوق الأسيد، لكن يا شوق أكيد ومجرد الشوق في درجة قوية جدا بالي بحيث يحرك ماذا، عطشت عطشا شديدا واشتقت الى الماء لدرجه شديده بحيث هذا الشوق الشديد حرك عضلات، يا عضلات اما عضلات الرجل واليد بحيث اقوم اقول يا الله واشرب الماء، هذه الاراده الكفيه، واما عضلات اللسان مقصود من عضلات الامعاء بحيث مو اللسان، فانا اقول ائتني بالماء فكان ائتني بالماء، هذه الاراده التشجيعيه الطلب التشجيعي. على أي حال معنى الإرادة والطلب شيء واحد، هو هذا الشوق الأكيد، لا هذا الشوق الأكيد هو طلب هو إرادة، فمفهومهما مفهوم واحد، فحسد وغضن فكيف مفهومهما واحد، هذا أيضا مفهوم وإنشاء واحد، يعني شنو إنشاء، يعني الطلب الإنشائي هو الإرادة. إنشاء الطلب هو إنشاء الإرادة، لا يوجد عندنا إنشاء طلب و و و و و إنشاء إرادة، لا إنشاء الطلب وعين إنشاء وخارجا مصداقا، يعني في عالم المصداق في عالم الخارج واحد، كما أنه في عالم الخارج أسد وغضن صار مصداق خارجا ماذا هنا أيضا مصداق واحد، مصداق الإرادة خارجة هو مصداق. ففي قلبي الآن إذا إرادة حقيقية موجودة، إذا موجودة إرادة حقيقية للماء هذا إذا مصداق الإرادة، هاي إرادة حقيقية موجودة في قلبي، هذه الإرادة حقيقية هي طلب، هي طلب الحق، طلب حقيقي إرادة هي هي هي طلب الحقيقة هي إرادة حقيقة. فمصداقهما الخارج في عالم الخارج ينطبقان على الشيء واحد. والإرادة قبل قليل قلت إنشائية عين طلب الإنشاء. فمدعانا إذن أن الإرادة والطلب يتحدان في كم مجال، كم مجال بينت الاتحاد، ثلاثة مجالات، مجال المفهوم مفهومه مع واحد معناه مع واحد وهو سوق الأسهم، ويتحدان فيما في الإنشاء، يعني الإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي، أو بتعبير ثاني يقول إنشاء الإرادة هو بعينه إنشاء الإرادة، إنشاء الطلب عن إنشاء الإرادة. ويتحدان في مجال ثالث في عالم الخارج في عالم المبتعة، يعني في الإرادة ما هو في الخارج، إرادة في الخارج محصومة القلب، فقد من الخارج يعني غير عالم الإنشاء غير عالم المخ، سواء كان عالم القلب أو عالم الإنشاء. ما هو في الخارج إرادة حقيقية وبعينه هو طلب حقيقي، ما هو طلب حقيقي بعينه إرادة، ماذا هذا مخصوصنا يا أخي من الاتحاد، فلا تغفل وتتصور أن مقصودنا من الاتحاد يعني لا تتصور يا أخي، مقصود الاتحاد يعني الإرادة الحقيقية عين اللي يسمونه عين ماذا طلب الإنشاء، أو طلب الإنشاء عين الإرادة الحقيقية. لا تتوهم ذلك، لا تتوهم، كيف تنسب إلينا ذلك؟ يعني أنا قد ما نسب بعد ندعي أن الإرادة الحقيقية عين طلب الإنشاء، فإن المغايرة بينهما أبين من الآن وأوضح من الشان، فكيف تحتمل في حقنا لأنه نحن حينما ندعي حديث العينية ندعي العينية، يعني مقصودنا أن الإرادة الحقيقية عين الطلب؟ لا يا أخي لا تتوهم ذلك، نحن مقصودنا من الاتحاد هذا، يعني الإنشائي من هذا عين الإنشائي، والحقيقي من هذا عين الحقيقي من ذا، ومفهوم هذا عين مفهوم ذا، سيّنت المجالات الثلاثة، هذا مقصود. لا تتوهم كما توهم البعض وردنا بعضهم وصلنا توقنا راهي، هذا مقصودنا. إذا مدعانا مهم، إنسان واحد يلتفت إلى مدعى الطرف، وبعد ما انتفتنا إلى مدعى الآخر نقول للآخر أي دليل عندك، أي دليل عندك على أن الإرادة الحقيقية عين مثلا شنو الطلب الحقيقي لا فرق بينهما أصلا؟ يقول الوجدان أقوى من البرهان. كيف يا الوجدان؟ يقول لأنه أنت الآن جرب نفسك، تطلب التساؤل الآن يا أخي، تطلب يلا شنو تعدك، يلا تطلب الذي مهم أعدك، مثلا أطلب مثل ماذا؟ رحمة ربي، حقيقة تطلب رحمة ربي، يعني شنو تطلب رحمة ربي؟ فالآن افتح قلبك، افتح قلبك، ماذا تجد في قلبك؟ لا تجد إلا إرادة ماذا؟ تريد الرحمة، شيء آخر غير إرادة الرحمة لا يوجد، حتى نقول ذلك الشيء هو طلب الحقيقي. عندما تطلب طلبا حقيقيا الرحمة الإلهية افتح قلبك، ماذا تجد؟ لا تجد إلا الإرادة، شيء آخر غير الإرادة ومقدمات الإرادة، بس لأن الإرادة لها مقدمات تستخدمون، فصل أخذهم في الأشياء يا أخي، مقدمات الإرادة شلك شغل فيها، وقام دخل بالمقدمات الإرادة، تعالوا جد مقدمات الإرادة ما أدري أربعة لو خمس، وانبسطوا بلا طائل هذا، على أي حال لا أجد غير الإرادة شيء آخر، حتى نقول ذلك الشيء الآخر ماذا؟ هو طلب الحقيقي. إذا لا نجد إلا الإرادة الحقيقية هذا معناه أن الإرادة الحقيقية عين طلب الحقيقي. وهكذا ندعي نحن هذه الفكرة، ندعيها في غير الطلب من سائر إنشاء الأمور، مثل في الاستفهام، في التمني، في الترجي، نفس الكلام. وانتهى الدليل، دليلنا هذا انتهى، وهو الوجدان انتهى، بعد ما عندنا دليل آخر. هذه الفكرة نفسها ندعيها ماذا؟ في الاستفهام والتمني والترجي. إذا الإنسان استفهم فليفتح قلبه، ماذا يجد؟ هل يجد صفة أخرى غير صفة التفاهم في التمني؟ هل يجد صفة أخرى غير التمني في الجملة الخبرية؟ زيد قائم ذاته. هل يجد الإنسان صفة أخرى غير العلم بالنسبة؟ ومن العجيب أن الأشاعر قالوا هناك صفة أخرى غير التمني، غير الترجي، غير الكذا، غير الكذا، أسموها بالكلام النفسي. معناهم لا نجد، نحن لا نجد، بالوجدان لا نجد، هم يقولون ما أدري والله. بين الوجدان أمات مختلفة بالنسبة. فنحن لا نجد. قالوا توجد صفة أخرى أسموها بالكلام النفسي. وشاعرهم يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا عندنا كلام لفظي وعندنا كلام ماذا؟ نفسي. كلام لفظي على كلام نفسي ماذا؟ شيء آخر غير هذا الصفات، صفة التمني وغير الترجي وغير كذا. ما على أي حال هذا مو مهم يا أخي. أرجع إلى صلب قبل ما أرجع إلى صلب الموضوع، قبل قليل قلت إرادة لها مقدمات. هاي الجملة اعتراضية، هاي رجاء اعتراضية، هذه اعتراضية. شنو إرادة إلى مقدمات؟ يقولون على أن الإرادة معناها جن شوكة في سلمونة، فاتي الأكيد كل إيش بعد اللي بيحرك العضلات، جن يو عضلات الرجل والإيد بالتكوينية، يو اللسان بالتشكيل. يقولون لها مقدمات. ما هي مقدماتها؟ اولا خطور الشيء، لا بد وان مثلا من اراد ماذا شراء دار، لا بد وان يخطر في ذهنه شراء الدار، الدار او شراء دار. خطور تطور، تطور هاي مرحله. المرحله الثانيه الميل، هيجان الرغب نحو شراء دار. يميل إلى ذلك وتهيج رغبته إلى ذلك، لأنه يرى في الدار طوائف كثيرة موجودة سخنة مثلا، يكون في الدار بل يحتاج ينام يأكل من دون مأوى، ما يصير مولانا. ثم المرحلة الثالثة التصديق بالفاعل، يصدق ويثبت أنه نعم هناك فائدة في الفاعل. فعن ماذا؟ إذا اشترى الدار له فوائد، اشترى الدار فوائد، وأنه في السفل له فلس، تصدق. الرابع ماذا؟ الجد في دفع الموانع، يجزم الإنسان بأن كل ما يحول ويقف أمام شرائه للدار، ما هو الذي يقف أمام شرائه للدار؟ كل الموانع لا بد من إزالتها والسيطرة عليها. مثلا من جملة الموانع ماذا؟ عدم الفلوس، لا بد من إزالة. شلون أزيله؟ أعمل أروح أشتغل حتى أحصل فلوس، تغليل تغليل. ثم بعد هاي كم مقدمة كرت؟ أربع. ثم يأتي الشوق الأسيل الذي يعبر عنه مرة بالشوق ومرة يعبر عنه بالإرادة. بعد الشوق الذي يحرك العضلات كيف يحرك؟ بعد حينئذ أذهب أفتش هنا بومجاهي، يقولون بومجاهي أو دلال، يقولون يا سماعة البومجاهي الدلال دار موجود هنا هنا هنا، ما أدري شنو، اذهب إلى هذا الزقاق لاذاك حتى أجد دارة إلى هاي مقدمات. يقول الآخر عند الطلب الحقيقي لا نجد إلا الإرادة مع هذه المقدمة. أقول مو إحنا هذا هذه همات الآخر جالسة، مو مهم همات جالسة، مقدمات الإرادة هكذا أقول أنه أربع. أقول المقدمة الأولى قال خطور الشيء، يعني خطور الدار، خطور شراء، صحيح تصور يعني جيد جيد، وصدق هذا كلام أقوله قال كان لابد أن يتصور كل ما يريد، صحيح جيد. ثم قال الميل وهيجان ماذا؟ الرغبة نحو ماذا؟ شراء ولي أو لا بأس، لأن الميل وهيجان الرغبة إنسان متى يميل بعد تصور الفائدة. قلت في المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية ثم يذكر مقدمة ثالثة تصديق بالفائدة. ثم الميل وهي جانب الرغبة مناسب ذكر ماذا في الرابع موت أحسن يعلى لنظريكم الشيخ عموما. ثم هذا تعليق الأول تعليقنا الآخر الذي يريد نزوله أنه قال في المقدمة الرابعة الدفع الموانع. لابد الإنسان ماذا يدفع يجذب لدفع الموانع يدفع الموانع كل ما يحول دون شراء الدار. أقول هذا من الفناسك قدم ذكر مقدم هذا من نتائج الإرادة. يعني الإنسان لما أراد شراء الدار يحصل عنده ذلك. يعني ماذا يصمم على دفع الموانع لأنه يصمم أولا ثم هذا ما أدري إلا ما أدري أجل أخي بس ما أدري على أي حال على أي حال يا أخي أرجع إلى صدر الموضوع جد حسين يا مولاه وهي حسين لكن المطلب الذي بين الآخر ذي الجد المطلب مطلب هذا راح أخصصه يا أخي أقول ما أدري بعض الأحيان في الألقاب وفي الكذا يشهد بعض مرات يختبر بين إفراط ودفع على أي حال المطلب هذا قال عندي مدعى وعندي دليل على هذا المدعى. المدعى هو الاتحاد بين الإرادة وبين ماذا القلب في مجالات ثلاثة في المفهوم في الإنشاء في الخارج يعني في المفتاح. وليس مقصودي أن الحقيقي من هذا عين الإنشاء من ذلك. هذا مثال. الدليل على إثبات هذا المدعى قال الوجدان لأنه حينما تطلب شيء طلبا حقيقيا افتح قلبك ماذا تجد لا تجد غير الإرادة الحقيقية شيء آخر لا تجد إلا الإرادة طبعا هو مقدمات مقدمات ثانية لا تجد إلا الإرادة فهذا دليل على أن الطلب الحقيقي عن الإرادة الحقيقية انتهى يا أخي ثم انتهى في الشيء آخر أنه ماذا هاتغا في الاستسلام وخلقه هاتغا اثنين مهم بعض طبق العبارة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام في المقام حق المقام شنو هو هو الاتحاد يعني الذي هو الاتحاد بين الإرادة والطلب يا أبو مؤتعر ذاكرة في بعض الفوائد ما أنت في الفوائد العشر والكذا بعد شنو هذا أحد الفوائد هي فائدة في اتحاد الطرف يقول تعالي وإن حققناه في بعض فوائدنا في فائدة ما أدري رقم الجد في تلك الفوائد العشر إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية يمكن الكتاب ما موجود عندك أو عندك الكتاب لكن ما لك خلق تراجع والإعادة ليست بلا فائدة بل مع الفائدة ليست أنها بلا فائدة أقول معنى هذه العبارة والإعادة ليست بلا فائدة واضحة لكن في كيفية عطفها كيف تصير معطوفة مشكل انه عطف عليه من انت بعدين فكر انه عطف عليه من الصيغ الحاصل مشكل انها عطف على ماذا فالاختلال اكو موجود بس هذا ما نشغل فيه لا مو هذا النوع لا الاعاده مثل في اطلاق يقول اعاده فيها فائده هو هذا المقصود بعد لا انا اقول عطف عليه من لا بد انت تقول عطف على الحوار غير شيء ولا بعد غير شيء طبعا ما تقول شيء طيب شطر يلا شوف الترتيب شلون يصير الا ان الاعاده بعد إذا صار عطف على الحوالة إحنا نقارين في بعض المعطوف عليه وما بعده كل نشيله بعد فيصير هيك العبارة إلا أن الإعادة ليست بلا فائدة أو التركيب ماذا مخرطة هذا مو صحيح هذا التركيب هو الدبر مقصوده يعني إلا أن الإعادة لما لم تكن بلا فائدة هو الشيء يقول لكن ليس بالتركيب ماذا على أي حال والإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة بل فيها فائدة وإفادة للغير يعني نحن نفيد الغير ونحن همات ماذا بل أثناء همات راح نستفيد لأنه سوف نستعيد في ذكريات كان المناسب بالحوالة لما لم تكن عن محصول خالي كان المناسب هو التعرض هنا أيضا نتعرض لاتحاد الطلب والإعادة أولا نبين ماذا الدعوة فعلا أن الحق كما هو عليه أهله أهله يعني أهل الحق كما عليه أهل الحق وهم الشيعة وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة في أي مجال هما متحدان في معنى في مجالات ثلاثة أن لفظيهما موضوعان بأداء مفهوم مفهومهما واحد وهو شوق الأسئلة المحرك بحضرها. هذا المجال الأول. مجال الثاني يعني اتحاد في عالم المفهوم. مجال الثاني اتحاد في عالم الخارج وما ب... يعني في عالم المصداق عبرنا وما بأداء أحدنا في الخارج يكون بأداء الآخر في الخارج. وأن في الخارج رابع قلبك متى ما إرادة حقيقية موجودة في قلبك حقيقة طلب حقيقة موجودة. المجال الثالث في عالم الإنشاء والطلب المنشأ. سواء كان منشأ بلفظ الطلب أو بغير لفظ الطلب. تقول لي لأخذ هذا في الشعوبي. المنشأ بلفظ الطلب تبدأ تحصله. بغير لفظ الطلب مثل ماذا؟ آمرك. آمرك. آمرك. يجب عليك. لأن إنشاء للطلب. الطلب والمنشأ عينه الإرادة. هاي بلفظ أو بغير لفظ يخليها بين شريطين. والطلب المنشئ عين الإرادة الإنشائية. وبالجملة في كم مجال هما متحدان؟ أكرر من الأول هما متحدان مفهوما هذا أول، إنشاء هذا ثاني، خارجان هذا المجال الثالث. يعني الثالث هذه دعوان لا لا تتوهم أن مقصودنا الإنشاء من هذا عين الحقيقة من ذلك. لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه أطلاقه أطلاق الطلب. يعني قلنا كلمة الطلب تنصرف علما إلى الإنشائي. كما عرفت في الدرس الأمس ويوم قربنا أن المنصرف من كلمة الطلب هو الإنشائي. لأن الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية مقصودنا أن الاتحاد بين هذا الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها يعني إلى الإرادة الحقيقية إطلاقها يعني إطلاق الإرادة ينصرف علما إلى الإرادة الحقيقية. أيضا أيضا يعني ليس مقصود من الاتحاد حتى في هذا الاتحاد الشكل. أيضا كما هناك اتحاد في تلك المجالات الثلاثة أيضا هنا اتحاد يعني بين الإرادة الحقيقية وطلب الإنشائي. كلا ضرورة أن المغاير بين الإرادة الحقيقية وطلب الإنشائي أضر من الشأن وأبين من الآن. هذا مرتحان. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد من حديث يعني من مسألة الاتحاد الذي ندعيه من قضية الاتحاد والعينية الذي ندعيه إذا اتضح المقصود ماذا يعني الاتحاد معنا في المفهوم في الإنشائي في الخارج. دليل لماذا؟ الوجدان أقل القرآن ففي مراجعة الوجدان. راجع وجداني. متى أراجع وجداني؟ عند طلب شيء والأمر به حقيقة. تشتروا لي دارا أطلب منكم دارا. عندما تطلب شراء الدار أو تأمر بشراء الدار راجع وجدانك. ففي مراجعة الوجدان كفاية. كفاية مبتدأ مؤخر. ففي مراجعة ماذا؟ خبر مقدم. فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإثبات الاتحاد بعد هذا الوجدان. لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان. كيف يعرض أوضح الوجدان؟ يقول فإن الإنسان هذا إيضاح لكيفية الوجدان. هذا إيضاح للوجدان. فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة في النفس. فتح قلبك ماذا تجد غير الإرادة؟ لا تجد صفة أخرى قائمة بالنفس حتى تكون تلك الصفة الأخرى يكون هو الطلب. حتى ذلك الغير لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بالنفس يكون ذلك الغير هو الطلب. كلمة غيرها أو غيرها أو غيرها حشو زائد مستدرك لغوا بلا فائدة. شنو الآخر جاءتها أنا عبارة إيش راح تصير؟ لأن الإنسان لا يجد غير الإرادة في آخر يكون هو الطلب غير الإرادة. تكرار هذا هم أخي الوقت الآخر لا يجد غير الإرادة شيء سوى ماذا يجد؟ مقدمات الإرادة ما عندنا شغل فيها سوى ما هو مقدمة تحقق الإرادة. هي كم مقدمة على أجمع أربع هو على ما يحدده. لكن هو العبارة لما ذكرها كأنما جعل المقدمة للإرادة ماذا واحدة وهي ماذا الأخيرة المقدمة الرابعة الذي ماذا كانت بدفع الجسم بدفع الموانع ما يحول ما كذا. لأن تلك المقدمة القريبة فكأنما جعلها هي المقدمة الأساسية. وهذا هم طرق يا أخي تفقيد للعبارة. صعب لنا العبارة والمطر هالشيء. قل ليش تسوي؟ ما تقول سوى مقدمات الإرادة وحش. لا صعب هالشيء. سوى لا يجد سوى. مو سوى. صحيح سوى. سوى ما هو مقدمة تحققها. ما هو مقدمة تحققها؟ طبيعي هي تتحقق الإرادة. ما هو مقدمة تحققها؟ وهو صفرت أنا في العبارة. وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبها. إذا أنا عبرت أن ماذا الجزم بدفع كل ما يحول ويعوق دون طلبي. طب من سوى ما هو مقدمة تحققها الذي هو الجزم المقدمة الرابعة الطبيعي سوى ما هو مقدمة تحققها شو تتحقق هي الإرادة هي شو تتحقق الإرادة التحشرية عند فطور الشيء هاي المقدمة الأولى والميل وهيجان الرغبة إلى الشيء هاي المقدمة الثانية جعلنا الميل وهيجان الرغبة شيء واحد وليس شيئين هاي المقدمة الثانية مقدمة ثالثة والتصديق بفائدة مو لفائدة مناسب يكون يصير ماذا بدل لفائدة مناسب ضد فائدة ضد الشريعة تعليقات من عملة ساهل ضد الشريعة فسوى ما هو مقدمة تحقق تحقق الإرادة مقدمة تحقق الإرادة الإرادة وانت تحقق عند ذني الأمور ما هو مقدمة عند تحقق ذني الأمور ما هو مقدمة تحققها وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه توقف هذا الإنسان عن طلبه عن طلب ذلك الشيء وهو شراء الدار لأجلها لأجلها يعني شنو لأجل الفائدة يعني لأجل الفائدة هو يجزم لأنه لابد من دفعه فالي جميع العراقيل لأجل تلك الفائدة الموجودة فيه مائلة هذا الذي أبينه وائله وبالجملة أرجع إلى صلب الموضوع الخلاصة الدليل عن هذا وجدان الإنسان لو فتح قلبه أو فتح قلبه لا يجد لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة وغير الإرادة أصبح غيره وغيره يقيم خبر أنا ما أدري لا يجد هناك غير أظن لا يكاد يكون هناك صفة أخرى قائمة بالنفس تكون تلك الصفة الأخرى هو الصلاة وهي الصلاة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة الصفات المعروفة ماذا يعني هاي خطور الشيء الميت هيجان يعني مقدمات كذا عبر عنها كذا شلون نسويها نقول مقدمات الإرادة بالمقدمة لا يكاد يكون غير الإرادة ومقدمات لا يكاد يكون غير الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بالنفس تكون تلك الصفة الأخرى هي الصلاة إذا فلا محيطة يعني فلا مضرة إلا عن اتحاد الإرادة والصلاة يعني شنو متحدة يعني وأن يكون عطف كثير ذلك الشوق المؤثر اللي هو النظام وزن الشوق المؤثر كذا هو طلب هو إرادة ذلك الشوق المؤثر المؤثر المستدع لتحريك العضلات طبيعة تحريك العضلات في إرادة فعل نفسه فعله بالمباشرة في إرادة فعله يحرك ماذا بالمباشرة تحريكا مباشريا ما بالمباشرة فيه بالنسبة إلى أفعال نفسه يسمى إرادة تكوينية أو لا ذلك الماذا الشوق المؤثر المستدع المس لا لتحريك العضلات في بالمباشرة في إرادة علمك لا لا ذلك الشوق الأكيد المؤكد المستتبع لأن عزيز يعني ذلك هاي الإرادة التشريعية هاي المستتبع عطف على المستتبع السابقة فلا نحيط إلا عن اتحاد الإرادة والصلاة وأن يكون ذلك الشوق أقول لا صارت أو المستتبع لأمر عبيده دي فيما لو أراده لا كذلك يعني لا بالمباشرة فمن أول العبارة وبالجملة أبلي فلا محيط أبلي وأن يكون ذلك الشوق ماذا يكون ذلك الشوق؟ حضلات نفسه أو حضلات أو يؤمر غيره أن يكون ذلك الشوق مسمى بالطلب والإرادة. هو ذاك إرادة هو ذاك طلب وهو ذاك طلب إرادة كلاهما ماذا؟ مفهومه ذاك هو الشوق العزيز كما يعبر به سارة وبها أخرى عن ذلك الشوق مرة يعبر بالطلب يزيد بالطلب ومرة يعبر بعد إذا صار بالإثنينات المفهوم من شيء واحد وهو الشوق فنعبر عن الشوق مرة بالطلب مرة بالإرادة وبها أخرى عند الإرادة. وهذه الفكرة التي بيناها يا أخي فيما في الأمر نجد نطبقها فيما في غير الأمر لأن صيغ الإنشاء احنا قرينا في قطر الندى مع البلاغة في الأجهومية قرينا صيغ الإنشاء ماذا هي؟ أمر واحد وبعد شنو استفهام وطلب نطبقها في فاعل المجال على غير أمر نطبقها في فاعل المجالات في غير الأمر في غير الطلب نطبقها. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية أو في الجملة الخبرية ما تنطبق فنقول الصيغ الإنشائية في الحقيقة ماذا؟ لا يوجد في القلب في الاستفهام لا يوجد غير صفة قلب الله في التمني لا يوجد صفة أخرى غير التمني في الجملة الخبرية لا يوجد صفة أخرى غير العلم في النسبة غير ذنبي لا يوجد شيء آخر يسمى كما يقول الأشاعرة ما أدري شنو يسمونه ما أدري شنو شنو ما أدري شنو كلام النفسي يستشهدون بالعقل منه العقل منه تستشهدون الكلام زين. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية وفي الجملة الخبرية بل فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنسبة ما يصل المعروفة من ترجي في الترجي من تمني في التمني من العلم في الجملة الخبرية إلى غير ذلك لا يكون غير بني صفة أخرى تقدم صفة أخرى مو أحسن الذي هو اسم يكون فإنه لا يكون صفة أخرى غير بني الصفة على أي حال لا توجد صفة أخرى شو يسمونه كانت تحت كانت هاي شنو هاي من كانت الزائد صفة أخرى قائمة بالنفس قل لك يدل عليها وقد دلت وقد دلت قل يدل اللفظ وقد دلني لا يتعرف صفة أخرى قائمة بالنفس يدل اللفظ عليها كما ذات شاعرهم ما أدري منه الأخطل ما أدري منه يقول هذا للأخطل هو هذا شاعر الجاهل كما قيل الجاهل أو غير الجاهل كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا تسمع وجود الكلام النفسي غير وقد انقدح مما حققناه غد حوله وفي حوله وجد